السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد طرح أحد إخوانكم أن أوجه كلمة لكم بمناسبة الاختبارات أو الامتحانات، والامتحانات أو الاختبارات لها أصل في الشرع، لأنها يراد منها تقييم الشخص أو التحصيل العلمي أو المعرفي أو الأهلية لما قد يسند إلى شخص من وظيفة. الله عز وجل ذكر الابتلاء في كتابه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليختبركم فيظهر واقعكم، يعني أمركم واقعا معلوما، وإلا هو في علم الله جل وعلا، سبق به العلم وجرى به القلم، لكن ليختبركم فيظهر واقعا منكم ما تستحقون به الجزاء بالخير خيرا وبالشر مثله. وهو الفتنة، وهو الاختبار، كل ما ورد حول هذا المعنى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، يعني واقعا، وليعلمن الكاذبين. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نختبركم اختبارا لأجل أن تظهر حقيقتكم، هل استقامة عن علم واعتقاد واختيار ورغبة ورهبة فيما عند الله جل وعلا، رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه وتعظيما له وإجلالا له، أم هي نفاق، أم هي إعراض عن الهدى، عن العلم النافع والعمل الصالح. هذا ما يجريه الله جل وعلا على المكلفين من الرخاء والشدة ومن السعة والضيق ومن الصحة والمرض ومن الشبيبة والهرم ومن الفراغ والشغل، كل هذا ليظهر عبد الله في جميع الأحوال من عبد هواه أو عبد مخلوقات الله. هذا كله اختبار، امتحان، وينبغي أن يذكر العاقل باختبار الآخرة والبرزخ، اختبار البرزخ والآخرة. فإذا كنت الآن ترهب من أسئلة تعرض عليك ويطلب منك الجواب عليها، أسئلة مخلوق وقصراها أنك ما تستمر في دراستك أو ما تنجح في الاختبار لوظيفتك أو ما تعطى شهادة تدل على أهليتك وكفاءتك، هذا بسيط سهل. لكن اختبار البرزخ، من ربك ما دينك، يترتب عليه من نبيك، يترتب عليه حالك بعده في البرزخ، فإن أجبت إجابة السداد سددنا الله وإياكم وثبتنا الله وإياكم على الحق فأنت في القبر في روضة من رياض الجنة، وإن ضللت لضلالك في الدنيا وإعراضك عن العلم والهدى فأنت في حفرة من النار، فما بعد القبر أشد منه. فكيف تهتم لأسئلة في الحياة من مخلوق مثلك وقصاراه أن يفوتك ما تطمح إليه من أمور الدنيا، ولا ترهب لسؤال سيعرض عليك في البرزخ وأنت في حال غيبية لا يعلمها إلا الله جل وعلا؟ ينبغي أن يهمك هذا، وأن تحرص على أن تكون في دنياك مستقيما على هدى ربك جل وعلا وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى الاستمساك بدينك، فإنه يترتب على ذلك في الدنيا صحة ديانتك وقبول عملك وترتب الثواب العاجل عليه لك، وهكذا في البرزخ يترتب عليه مستقبلك في البرزخ من حين امتحانك إلى أن تبعث من قبرك، وهكذا تسأل يوم القيامة عن هذه الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تسأل يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا كنتم تعملون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ امتحان، اختبار. ينبغي أن يكون هذا مذكرا بأمر البرزخ والآخرة، وهذا هو ذو اللب لينتفع. والسلف الصالح رحمة الله علينا وعليهم كانوا كل ما رأوا شيء من أمر الدنيا تذكروا به أمر الآخرة. مر أحدهم على إنسان يبيع الثلج في يوم شديد الحر وينادي الناس أن يشتروا منه، يقول: ارحموا من يذوب رأس ماله. فبكى هو، تذكر بقول هذا الرجل ذوبان رأس المال في البرزخ والآخرة، أنه تبين أنه لا إخلاص فيه ولا استقامة على الشرع ولا اتباع للسنة. كانوا كل ما مر بهم شيء من أمور الدنيا تذكروا بها أمور الآخرة. فهذا ملحظ مهم جدا، يعني ينبغي أن يعرف، هذا من العظة والعبرة. قد كنت في محاضرة في العقيدة، ألقي درسا في العقيدة على أناس من المسلمين في إحدى الدول الكافرة، فجاءتني أسئلة متكررة مفادها: لماذا الدولة الفلانية كافرة، دولة مسلمة تحكم الشريعة؟ أسئلة سيل من الأسئلة، فتركتها ولم أجب عليها. فلما انتهى الدرس وصلينا العشاء اجتمع علي أصحاب الأسئلة، قالوا: ما أجبت على أسئلتنا، كيف؟ قلت: ما أدري، إيش أسئلتكم؟ قالوا: كذا سؤالنا، لماذا الدولة الفلانية كافرة؟ قلت: لأني أريد أن أطرح عليكم أسئلة مجموعة في سؤال واحد، إذا أجبتم عليه أجيبكم أنا. أيهم أهم تدرون أنتم؟ قالوا: اسأل. ما هو؟ قلت: أنت تسأل في قبرك أو أنتم تسألون في قبوركم ثلاثة أسئلة، تدرون ما هي؟ قالوا: لا. قلت: أي أهم عليكم، أن تعلموا ما تسألون عنه في قبوركم ويوم حشركم ونشوركم، أم سؤالكم هذا الذي لا يعنيكم أصلا؟ تسألون: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أين الجواب؟ عندكم جواب؟ قالوا: لا. قلت: ليش؟ قال والله ما فكرنا في هذا. قلت هذا مستقبلك، ما تفكر في مستقبلك الحقيقي؟ فتراجعوا وتلاوموا واعتذروا. فالامتحانات التي تمر بكم من جهة الدراسية يراد منها أشياء شرعية أيضا. الأول هو معرفة مستوى التحصيل العلمي، يعني في المرحلة التي أنت فيها هل أجدت واستفدت وتأهلت لما بعدها أم لا؟ وهذا سؤال مشروع والجواب عليه مشروع، لأنك تقيم على قدر إجابتك، فهذا غرض من الأسئلة. والغرض الثاني أن تعرف مقدرتك على البيان، هذا الذي العلم الذي حصلته كيف تؤديه للناس، كيف تعرضه على الناس فتبين الهدى للناس وتبصرهم بالحق وتغريهم به وتزجرهم عن تنبههم على الباطل وتزجرهم عنه. فهذا مطلب أيضا، مطلب شرعي. والغرض الثالث أن تقيم تقييما تقريبيا هل أنت أهل لما سترشح له أم قصورك عنه كثير وكبير، هل تصلح لمواصلة الموضوع ذا؟ هذا شرحي. وإذا كان الله عز وجل قال لأولياء اليتامى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فأمر الله عز وجل أولياء اليتامى أن يمتحنوهم قبل أن يعطوهم أموالهم، يمتحنوهم بأن يأذنوا لهم في البيع والشراء والتعامل مع الناس بإشرافهم حتى ينظروا هل هم متأهلون لهذا أم لا، هل يحسنون أم أنهم يخدعون ويغلبون وتضيع أموالهم، أو هم سفهاء في تصرفاتهم يذهبون أموالهم في وقت قصير ويضيعون من هم مسؤولون عنه. فشرع الله تعالى اختبار اليتامى إذا بلغوا سن النكاح، بلغوا 15 أو قبل ذلك بوجود أمارة من أمارات البلوغ كالاحتلام وإنبات الشعر الخشن حول القبول. فهذا امتحان شرعه الله عز وجل، ابتلوهم اختبروهم. ومن ذلك أنه كان من طريقة السلف الصالح رحمة الله عليهم من القرن الأول أنهم يمتحنون طلابهم فيقيمونهم تقييما دقيقا لأجل أن يولوهم الولايات، ولايات التعليم، ولاية التعليم، ولاية الحسبة، ولاية الفتية، ولاية القضاء وغير ذلك، ولاية التدريس في المساجد. ومما اشتهر بشأن التدريس في المساجد نظام ما يسمى بالمعيد، الإعادة. فإذا تخرج التلميذ على المشايخ وأريد منه أن يجلس للتدريس للطبقة الدنيا من الطلبة أو التي فوقها أو التي فوقها أو العليا، أن يختبر فيكلف بتدريس كتاب أو متن أو ما أجيز فيه من المصنفات أو فن من الفنون، فيؤذن له أن يجلس على عمود ويحدد طلبته مستوى الطلبة عنده. فإذا جلس للتدريس وفرغ شيخه جلس الشيخ وراء العمود يستمع إلى سماعه للقراءة عليه واستدراكاته على القارئ وتعليقاته على المتن أو على النصوص الآيات أو الأحاديث أو جمل المتن الفقهي أو في المصطلح أو في غيره. فبعد ما يسمع له كم درس يعطى شهادة ويؤذن له بالمواصلة وينشر فضله ويحظ الطلبة على الأخذ عنه. ومن ذلك ما عرف عن الحافظ عبد الرحيم العراقي أنه جلس ليقيم ابنه أبا زرعة لما تخرج وعين معيدا، صار إذا فرغ من درسه الوالد جلس يستمع إلى تقرير الولد على الدرس، استمع له كذا درس ثم قال: دروس أحمد خير من دروس أبيه، يعني الولد أحمد، وذاك عند أبيه منتهر به، منتهى حاجته غايته وغيثه، فزكه. وهكذا فعل مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والقصص كثير هذا في سير أهل العلم. فهذا الامتحان اللي تعرفونه الآن ينبغي أن يعطى قدره، يكون أمانة بينك وبين الله أنك تجتهد حتى تقطع مرحلة بعد أخرى، وتعرف من نفسك ومن شهادة غيرك لك خصوصا الأساتذة أنك قطعت هذه المرحلة وتأهلت لما بعدها، وحتى تستفيد من أخطائك فيما أخطأت فيه. فهذه فرصة يعني. كان طلبة العلم في الزمن السابق إذا تخرجوا أو قاربوا التخرج أو بعد التخرج يحبون أن يلقوا كلاماً على المشايخ، مواعظ أو ما أشبه ذلك، حتى يقيموهم، يعتبرون هذا من العرض على الشيوخ. مثل ما أنك إذا كان شيخك له مؤلف ألفه هو أو أنه أجيز به وأجازك به تقرأ الكتاب هذا عليه، هذا العرض على الشيوخ، فتستفيد أمرين: الأول مقابلة الشيخ وكثرة الشيوخ الذين يكون في أخذك عنهم تزكية لك لأنهم مشهورون بالعلم والإمامة في الدين، والثانية العرض على الشيوخ حتى تستدرك ما قد يكون فات عليك أنت بالقراءة أو فات عليك بقراءتك الأولى حين قرأت عليهم في المرحلة المبكرة، فتعيد، يكون عندك مجال لإعادة التقويم وتجديد التقويم. فهذا هو الغرض من الامتحان، ليس الغرض التعنت ولا الغرض الظلم ولا إظهار فضل الأستاذ على أستاذ على تلميذه، لا، المراد التقييم الواقعي الذي يعطي انطباعا عن الطالب هل أتقن المرحلة والمقرر الذي هو فيه أم لا، وهل تأهل لما بعد أم لا، وهل هو يحسن الأداء. قد يكون الإنسان يحسن الحفظ ويحفظ كثير لكن لا يحسن الأداء والبيان للناس، لا يحسن التفاهم والتعامل مع الناس والمناظرة لأهل العلم لا بد. ولذلك يصنف الطالب أحيانا أنه يحسن الكتابة ولا يحسن الإلقاء، يحسن الفهم ولا يحسن القراءة، يقيم كان. بعض الناس يحسن الحديث ويحسن عرض المسألة ويحسن ذكر الأدلة والترجيح بالراجح ارتجالا، لكن لا يحسن كتابته، ما يجيد كتابة وليس هو شيء في الكتابة. وهذا موجود إلى اليوم من أهل علم، من برز بالتأليف وحسن العرض وحسن الطرح، ومنهم من برز في الإلقاء والمناظرة والبحث كذا. ولكل تقي ولكل مجال أيضا يؤديه، مثل ما إن بعض الناس الآن في بيته ويؤلف كتبا نافعة مباركة وفي بيته ولا يلتقي مع الناس ولا يتفاهم مع الناس، ما يستطيع ما يحسن، وآخر متحدث يسهل عليه الخطابة، تسهل عليه الموعظة، يسهل عليه الدرس، يسهل عليه البحث في المناظرة، الإراد والرد. لا يستهان بالامتحانات عند أهل العلم، لها شأنها ولها ما يترتب عليها، وينبغي الإنسان يبذل جهده في هذا حتى يحسن، وأن يستفيد مما يمر به من الامتحانات، وأن يراجع الممتحنين في أخطائه أو في نقص درجاته أو كذا حتى يفهم موضوع. ومن عادة المشايخ رحمة الله عليهم الذين أدركناهم أنهم يطرحون الأسئلة على الطلاب في المجلس في الدرس، يطرحونها ويعطي الطالب ثواني، بضع ثواني، بضع يعني ما بين ثانيتين إلى عشر، فإن أجاب ولا أجاب هو نفسه، دليلك أنه ما يريد التعنت، يريد التعليم، يريد معرفة تقييم المستوى التحصيلي، يريد تقييم الأداء والبيان عند الإنسان. قد يكون الأداء ثقيل عليه والبيان صعب، فكانوا يطرحون السؤال على المجموع ثم يجيبون خلال ثوانيهم، حتى في مسائل الإعراب والفرائض أدركناهم على هذا. وأدركنا كذلك إن أجود الأساتذة الذي يكون سؤاله سهلا ما هو معقد، وتكون درجته كريمة، يعطي درجات ما يهم. وأفشل الأساتذة الذي يكون سؤاله معقدا وهو بخيل بالدرجات، لأنه هو عاجز عن الأداء في التدريس، فاشل في التدريس، ويعوض فشله في التعقيد، تعقيد الأسئلة والتشديد في الدرجات. بعض الناس يتكلم طويل في الشرح ولا يفيد، يلت ويعجب، لأنه أصلا هو ما تصور المسألة، ما رتب الأدلة، ما حدد النتائج قبل أن يطرح، فكيف يطرحه هكذا؟ وعرفنا ذلك بالتجربة والمراس هكذا، إن الإنسان الذي يحسن التدريس تكون أسئلته سهلة، مفاتيح، مفاتيح علم أسئلة، وتكون درجاته جزلة، وتكون نفسه طيبة، ويكون واثقا من نفسه، ويكون حنونا على طلابه. هذا اللي عرفه من الابتدائي حتى تخرجنا من الدراسة العليا، نفسه ما اختلفت القاعدة أبدا. فلا تستهينوا بالامتحانات والاختبارات، خذوا منها عظة لما أمامكم من الامتحانات والاختبارات الشرعية وفي البرزخ والآخر، واجتهدوا في النجاح، الإنسان ينجح يأخذ درجة ويتفوق، سواء أنه في الكتابة وحسن العرض طرح العلمي أو في المشافهة والأجوبة الارتجالية. وهذا فن، وهذا فن، ترى ما هو عيب يعني. وأنا أعرف من مشايخنا من يعجب في حديثه ويفهم عنه أبسط العوام حتى العجائز الطحانات والرعيان، لكن ليس محسنا في التأليف، ما يعرف يألف. وفيهم من يحسن التأليف لكن لا يحسن الكلام، كبار في يعني في درجات كبيرة ووظائف كبيرة، وهذا كثير. ومن ذلك إن كثير ممن يحسن الإدارة ليس عنده علما شرعيا محفوظا، ومن عنده علم شرعي محفوظ وأسوة إمام في الدين تجده في الغالب لا يحسن الإدارة، لأن هذا فن وهذا فن. لكن الإمام في الدين إذا استعان بمستشارين كلا في اختصاصه نجح وانستر وأحسن وسلم من الظلم، وإذا لم يستعن بأحد من أهل الاختصاص فاته كثير وأخذ عليه كثير ووقع في إثم كبير. هذا من الأمور اللي تعتبر بدهية يا أخوان، ترى بدهية معروفة. سم أحسن الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وإيانا في كتاب التوحيد. قبل ما نبدأ بالتعليق، كثير من الطلبة الآن في المدارس والجامعات كذا ما يعطون المنهج المقرر حقه، بمعنى أنه لا يقرؤونه أصلا قبل الحضور للدرس والمحاضرة، وثانيا لا يحسنون الاستماع أثناء الشرح، وثالثا أنهم لا يقيدون الفوائد أو يسجلونها ثم يستمعونها في وقت آخر، ورابعا أنهم لا يتذاكرون في المسائل اللي تمر في الدرس والمحاضرة، فتمضي عليهم الفصول الدراسية وهم في غفلة متهاون، حتى أن أحدهم يضع كتابه في مكانه إذا رجع من الدراسة ويأخذه من غد، ما نظر فيه ولا فكر فيه ولا اهتم، كيف يحصل العلم هذا؟ هذا غافل، هذا معرض، هذا مدعي أو داعي على العلم. فالمنهج المقرر يعينك على الفن هذا، منهج في الفقه، منهج في الحديث، منهج في الأصول، منهج في العقيدة، منهج في، يعينك المنهج، كتاب منهج يعينك ويفيدك. ثم إن مضمون المنهج هذا يمر عليك، خذوا مثلا المسائل في الأحكام، أدلة الأحكام من القرآن والسنة تمر عليك في التفسير، هي تمر عليك في الحديث، تمر عليك في الفقه، هي أحكام الغسل من الجنابة، أحكام الحيض، أحكام البيع، أحكام كذا، كلها تمر عليك. إذا مرت عليك 4 مرات وأنت ما فهمت المسألة، ما تصورت المسألة وعرفت الدليل والحكم، فأنت غافل غبي. يعني إما أنك غافل مغفل يعني غبي، وإلا أنك متهاون ولا تبالي. تمر عليك 3 مرات 4 مرات المسألة، وتمر عليك خلال سنين التعلم، لأنك يمر عليك المنهج هذا مكرر. فإذا تخرج وانت ما فهمت، معناه أنك لست على شيء، توهم. دعي على العلم. وهذه الأمور لابد منها، تأهيل النفس بقراءة المقرر، مقرر الدرس، مو بالمقرر كامل، مقرر الدرس تقرأه قبل، ثم تحسن الاستماع للدرس، ثم تحسن الكتابة، تنتخب ما تسمع، أطيب ما تسمع وتقيده عندك، ثم تذاكر مع زميلك أو مع نفسك وقتا آخر. وهذه طريقة الطلب، حسن الاستماع الإصغاء، وبعدين حسن الفهم، وبعدين اختيار المهم مما فهمته بالتقييد، ثم المذاكرة والمراجعة. ولذلك عندهم ما يسمى بالكشكول، دفتر كبير تقيد فيه المسائل، مسائل في الفقه، مسائل في الأصول، مسائل في التوحيد والعقائد، مسائل في الأحكام، في التفسير، في المصطلح، في الأصول، وهكذا. يصير يلتقط الواحد الفوائد ويرتبها بطريقته، ثم التفوق في الإجابة خصوصا التحريرية هي فن أيضا، إن السؤال يكون على الجواب يكون على قدر السؤال تحديد، وهذا فن، بحيث أنه ما يستطرد استطرادا يضيعه، يجعله يلت ويعجن، أو يضيع على المصحح له. فالذي يتفوقون يأخذون امتياز في الغالب أنهم أهل فن في الكتابة، لأنه يجعل هو له ملخص أصلا، ثم يطرحه في الإجابة أيضا بدقة، يفهم فقرات السؤال ويجيب على كل فقرة باختصار، ليشعر الأستاذ أنه فاهم، ما هو بطول الشرح. ولذلك أحيانا يذكر القولين، إن الراجع عندي كذا وقول آخر كذا، بس حتى ما يذكر دليل، يفهم أنه فاهم من المسألة يعني. فالتفوق الآن اللي يسمونه امتياز وكذا كذا، ترى فن أكثر شيء. والغالب أن أهل هذا الفن أنهم ما يستمر معهم التحصيل، ما يبقى معهم كثير، ينسونه ولا يهتمون فيه، حتى بالعمل به والقاء على الناس ما يهتمون. بينما اللي يكون متوسط، الغالب يكون متوسط في التحصيل، متوسط في الكتابة، يبقى معه خير ويحسن فيما بعد في التدريس، ويحسن في التأليف وغيره.